الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصيف في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. وفيه أن هذا الدليل لو تم دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم، وأما قيامه بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتي فلا. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات المثل الأفلاطونية أو بتعبير الإشراطيين إثبات أرباب الأنواع. قلنا في البحث السابق بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا يعتقد بأن المثل الإفلاطونية هي نفسها أرباب الأنواع، وإنما يرى أن أرباب الأنواع التي قالت بها المدرسة الإشراقية شيء، والمثل الإفلاطونية التي قال بها إفلاطون أو المنسوب إليه شيء آخر. ولكنه هنا في العبارة كان التعبير هكذا، وتسمى هذه العقول أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. العطف عطف تفسير، يعني أن السيد العلامة يرى بأن هذه هي تلك وتلك هي هذه، ولعل هذا هو نظر الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المنظومة، حيث أن الحكيم السبزواري يعتقد بأن ما ذهبت إليه المدرسة الإشراقية في أرباب الأنواع هو ما ذهبت إليه المدرسة الإفلاطونية في المثل الإفلاطونية، وإن كان صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأسفار لا يرتضي ذلك، وإنما يعتبر أن المثل الإفلاطوني شيء وأرباب الأنواع شيء آخر. حتى لسائل أن يسأل في النتيجة هذه المثل الإفلاطونية ماذا صارت؟ الجواب أنه إلى يومنا هذا لا يوجد عندنا تفسير واضح عن المثل الإفلاطونية، وأنه ما هو مراد إفلاطون من قوله بالمثال الإفلاطوني. هناك تفاسير متعددة، بل هناك تأويلات متعددة، تأويل للفارابي تأويل أو بيان، لماذا نعبر تأويل؟ بيان للفارابي يبين فيها المثل الإفلاطونية، بيان للمحقق الدامات، بيان للشيخ الإشراق، بيان للعلامة الخفري، بيان للشيخ الرئيس، وبيانات متعددة، كل يقول أن مقصود إفلاطون من المثال هذا المعنى الذي أنا أقوله، ويقيم شواهد على ما يقول. أما في الواقع ونفس الأهل إفلاطون ماذا يريد أن يقول؟ إلى الآن لا يوجد روح تام حول مقالة الإفلاطونيين في الملك الإفلاطونية. والحق والإنصاف أنها مسألة في غاية التعقيد، طبعا تقروها على مستوى الفلسفة الإسلامية، بل المثل الإفلاطونية أيضا مطروحة بنحو واسع على مستوى الفكر الغربي والفلسفة الغربية أيضا، حتى في الفلاسفة المعاصرين أيضا لهم أبحاث مفصلة حول المثال الإفلاطوني. على أي الأحوال هذا تاريخ المسألة. أما الأدلة، قلنا بأن المدعى الآن هذا المعنى، هل هذا هو المثال الإفلاطوني أم أنه شيء آخر؟ ما عندنا علاقة. المهم عندنا هو أن المدعى هنا والذي نقيم عليه الدليل هو هذا المعنى، وهو أنه ما من نوع في عالم المادة إلا وله سنخان من الأفراد، أفراد مادية وفرد مجرد داخل تحت نفس الماهية النوعية. يعني من قبيل المثال الذي ضربنا، قلنا إنسان، الإنسان له نحوان من الأفراد، نحو من الأفراد كلها مادية في طريق الاستكمال، وهذه الماهية النوعية وهو الإنسان له فرد مجرد عقلي هو الذي نسميه رب نوع هذا الإنسان، وهو الذي يدبر هذا الإنسان فيما يرتبط بكان التامة وكان الناقصة، بكمالاته الأولية وكمالاته الثانوية معا. طبعا هذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى بعد ذلك، يعني في صفحة 319، بأن هذا المثال أو رب النوع هو فرد من تلك الماهية النوعية التي توجد لها أفراد مادية في عالمنا. قلنا هذا هو المدعى، هذا المدعى سواء كان هو المثال الإفلاطوني، كان هو رب النوع، كان شافر ادعى هذا، اسمه لا مشاحته، اسمه ما هو ذاك بحث آخر. المدعى أن كل نوع في عالمنا هذا النوع له فرد يصدق عليه الماهية النوعية بالحمل الشائع، فهو من أفراد هذا النوع، ولكنه فرد مجرد ماذا؟ عقلي. هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا للمطلب، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الماهية النوعية، الماهية ما هي؟ حد الوجود ومحتوى الوجود. فإذا كان أحد الوجودين مادي والوجود الآخر ماذا؟ مجرد، هذا لهما حد واحد ولهما حدان؟ إذا فرضنا فد وجود مادي والفرد الآخر وجود ماذا؟ عقلي، هذا من حيث الحد له فد حد له حدين، من الواضح له حدين، يعقل أن يكون فردان لهما حدان وداخلان تحت ماهية النوعية واحدة، يعقل أو لا يعقل بعد الحال هذا يصير؟ إذا لابد أن نفسر العدد ولا مرادهم بأنه إلا أن نقول ماذا؟ بالتشكيك في الماهية، والمفروض أن صدر المسألين يقبل التشكيك في الماهية أو لا يقبل؟ لا يقبل. نعم شيخ الإشراء يقبل التشكيك في الماهية، ولعل هذه من الأشكالات الأساسية التي ترد على نظرية أرباب الأنواع، يأتي الإشارة إليه بعد ذلك. الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو أنه المدعى هو أننا نحن نجد في الأنواع النباتية المشاهدة في عالمنا عالم المادة، نجد أن هناك أفعال مختلفة وأشكال وتخاطيط حسنة مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن، وهذه والدائم، وهذه لا يمكن أن تنسب إلى القوى الموجودة في النباتات، يعني النامية والمولدة والغادية لا يمكن أن تنسب إليها. لماذا؟ أولا لأن هذه ليست ثابتة بل متغيرة، وهذه الأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط والنظام ماذا؟ ثابت ليس بمتغير. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن هذه متغيرة وتلك ماذا؟ ثابتة، فلا يمكن أن ننسب هذه الأفعال إلى هذه القوى. إذن لمن لا بد من نسبتها؟ لا بد أن ننسبها إلى ربي النوع. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: وفيه أن هذا الدليل لو تم، يعني ماذا؟ يعني أولا أن هذا الدليل غير تام. لماذا أن هذا الدليل غير تام؟ لأنه يستطيع أن يقول الإنسان أنه ننسب هذه الأفعال وهذه التخاطيط وهذا النظام الدقيق ننسبه إلى وجوده المثالي، لا ننسبه إلى ماذا؟ إلى العقل الإفلاطوني، لأنه في النتيجة نحن نقبل بأن هذا العالم عالم المادة تقدم في الأبحاث السابقة معلوم لأي شيء، لعالم المثال، وعالم المثال معلوم لعالم العقل، فلعل هذه التخاطيط والأفعال المختلفة والتخاطيط الجميلة معلولة لأي شيء؟ معلولة لعالم المثال، لا أنها معلولة لعالم العقول. حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه ليست معلولة لعالم المثال وإنما هي معلولة لعالم العقول، يأتي هذا السؤال الثاني، وهو أنه لماذا تفترضون بأنه يوجد لكل نوع عقل خاص به، ولا توجد واسطة بين العاقل وبين هذه الأفعال التي تصدر من هذه النباتة. لأن رب النوع الإفلاطون، رب النوع الإشراقي، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هذه الأفعال لها فاعل، فاعلها المباشر من؟ فاعلها المباشر هو العقل الأرضي أو رب النوع. يقول لا دليل، لعل فاعلها المباشر هو من؟ هو الصورة النوعية الموجودة في هذا النبات، وهذه الصورة النوعية تنتهي إلى عقلين، مو أن الفاعل المباشر لهذه الأفعال هو عقلون. إذن في الإشكال الثاني يقول تنزلنا عن الإشكال الأول، وهو أن هذه الأفعال ليست معلولة لعالم المثال ولكن معلولة لعالم العقل. ولكن لماذا تقولون معلولة لعالم العقل بلا واسطة؟ لعله معلول لعالم العقل ماذا؟ مع الواسطة. وذاك العقل الذي يدبر هذه جميعا هو العقل الفعال المشاء، لأنه نحن المشاؤون ماذا قالوا؟ المشاؤون قالوا عندما نصل إلى العقل الفعال فإن العقل الفعال واجد لكل كمالات عالم مادة، فهذا العقل الفعال كل بحسبه، هذه الصورة النوعية بحسبها يدبرها، وهذه الصورة النوعية بحسبها يدبرها. إذن نحن نرجع هذه الأفعال إلى مبدأ قريب، ما هو؟ هي الصور النوعية، وتلك الصور النوعية نرجعها إلى ماذا؟ إلى العقل الفعال. ثبت العقل الإفلاطوني أو لم يثبت؟ ثبت رب النوع العرضي أو لم يثبت؟ لم يثبت. وهذا معنى قولهم أن الدليل أعم من المدعى. الدليل يقول يوجد عقل ولكنه لا يثبت أنه عقل خاص بهذا النوع. فلهذا قال وفيه أن هذا الدليل الأول، أن هذا الدليل لو تم، أولا أن الدليل ماذا؟ غير تام، لأنه نستطيع أن ننسب كل هذه الأفعال إلى الوجود المثالي بالاحتياج إلى أن ننسبه إلى الوجود العقلي. حتى لو تنزلنا يرد إشكال آخر، دل أن هذا الدليل لو تم يدل على ماذا؟ دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها، أي في هذه الأعمال، هذه تنتهي إلى جوهر عقلي لعلم. ونحن أيضا نسلم معكم، والمشائي أيضا يقبل هذا، وهو أن هذه الأفعال والنظام المتقن فيها ينتهي إلى ماذا؟ إلى عقل مجرد وهو العقل الفعال. هذا لا يثبت رب النوع ولا يثبت المثال الإفلاطوني. وأما ادعاءكم يعني عالم بلي على لا عالم العقل باعتبار أنه عالم فوق عالم المثال أحسن. وأما قيامه يعني قيام هذه الأعمال، إذا كان ضمير على الأعمال فلا بد يكون ماذا؟ قيامها. أما إذا كان ضمير على النظام فقيامه على إله. وأما قيامه أو قيامها بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه، بين ذلك الجوهر العقلي وبين الجسم النباتي، فمثل هذا الدليل يدل أو لا يدل؟ لا يدل. فلعل المبدأ القريب هو الصور النوعية، والمبدأ البعيد هو العقل، ولكنه الذي يثبت بهذا هو العقل الفعال، لو العقل الذي هو رب النوع يثبت عقل الفعال فلا. فمن الجائز، يعني من الجائز هذا الجواز الإمكان العقلي الذي ذكرناه مرارا، فمن الجائز أن ينسب إلى الصورة الجوهرية، هذه أن ينسب إلى صورة متعلق بينسب، هذه ما نسبوه إلى الجوهر العقلي جملة معترضة. فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي الذي هو رب النوع والمثال الأفلاطوني، ينسب لمن؟ ينسب إلى الصورة الجوهرية التي بها، أي بهذه الصورة الجوهرية، يتحقق نوعية النوع. وهذا إشارة إلى الدليل الذي على أساسه أثبتنا نحن الصور النوعية. إذا تذكرون ما هو دليلنا على الصور النوعية؟ ها؟ قلنا أن تغير الآثار دليل على وجود شيء وراء المادة الأولى، وراء القوة الجسمية، وراء العقل المحيط. لماذا؟ قلنا لأن المادة الأولى مشتركة، لأن الصورة الجسمية ماذا؟ مشتركة، لأن العقل المحيط نسبته إلى الجميع ماذا؟ على حد سواء. لحد ماذا تغيرت الآثار؟ قلنا تغيرت الآثار باختلاف ماذا؟ الصور النوعية. فلعل اختلاف الآثار والنظام الجاري في هذه النباتات للصور النوعية الموجودة فيها، نعم هذه الصور النوعية لابد أن تنتهي إلى عقل، وذاك العقل هو العقل الفعال. إذن يثبت رب النوع أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن رب النوع هو هذا. التفت جيدا بخصوصين: الأولى أنه فرد من هذا النوع، الثانية أنه المدبر المباشر، لا واسطة بينه وبين هذه الأفعال، وكلاهما لا يثبت بهذا الدليل. بل يؤمنون ولكنه يقول ذات المدبر مباشرة، هذه وثائق. فمن الجائز أن ينسبوا ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي ينسب إلى الصورة الجوهرية، هذه بيان الصورة الجوهرية إشارة إلى ذلك الدليل، التي بها أي بالصورة الجوهرية يتحقق نوعية النوع، وفوق الصورة الجوهرية العقل الفعال المشائي الذي هو آخر سلسلة العقول الأولية. فإذا هذا الدليل لو تم فإنه لا يثبت لنا أكثر من وجود عقل، أما أنه عقول عرضية أم طولية فمثل هذا الدليل لا يثبته. الثاني أن الأنواع الطبيعية المادية، هذا الدليل أوسع مدعاه من الدليل السابق، مو مدعاه، دليله محتواه أوسع بهذا المعنى. هناك كنا نتكلم في النظام الدقيق الموجود في عالم النبات، هنا أوسع، تقول سواء كان جماد أو كان نبات أو كان حيوان أو كان إنسان، فيها جميعا نحن عندما ننظر نجد بأن هذه الأنواع الطبيعية المادية بما لها هذه الأنواع من النظام الجاري فيها دائما. التفتوا جيدا، هنا في الدليل الأول كنا نؤكد على مسألة ماذا؟ مسألة أن هذه الأفعال دقيقة. في الدليل الثاني وسعنا المحتوى ونركز على نقطة ثانية، مو على الدقة وإنما نركز على ماذا؟ على الدوام. هنا كنا نركز على ماذا؟ على الدقة، دقة النظام الموجود فيها، أما أنه دائم أو غير دائم لم يكن هناك حديث. ولكن في الدليل الثاني وسعنا، قلنا كل الأنواع المادية أعم من أن تكون حية أو غير حية، والحية نباتية أو غير نباتية إلى آخره، ولكن التركيز هنا على الدوام الحاكم فيها، فلهذا قال دائما ليست موجودة عن اتفاق. لها علة، ما هي عللها؟ لا يمكن أن تكون الصور النوعية. لماذا؟ لأنه دائما لو متغيرة، ثابتة لو متغيرة، فإذا لابد أن تكون هناك علل ثابتة. ما أدري واضح ولا؟ في هذا الدليل التأكيد على أي نقطة؟ على الدوام، فلا يمكن أن ينسب ماذا؟ إلى نفس هذه الصور، لأن هذه الصور متغيرة أم ثابتة؟ متغيرة، فلا يمكن أن ينسب إليها ما هو دائم، فتحتاج إلى علة. إلا أنه جنابك تقول بالاتفاق، والمفروض أن الاتفاق ماذا؟ صحيح أو باطل؟ ها؟ الاتفاق محال. مراد من الاتفاق هنا وجود الشيء بلا علتين، ها، الاتفاق المحال، الصدفة المحالة، لأن احنا مرارا ذكرنا بين عندنا فالصدفة غير محالة، وعندنا الصدفة ماذا؟ صدفة محالة، وهو وجود الشيء بلا علتين، تحقق المعلول بلا علتين، تحقق الحادث بلا علتين، يعني بلا موجدين، بلا فاعل إلهيين، وهذا محال جزما. لهذا قال أن الأنواع الطبيعية المادية بما لها من النظام الجاري فيها، ولكن هذا النظام ماذا؟ دائما على الدوام. هذه الأنواع الطبيعية ليست موجودة عن اتفاق، عن صدفة، يعني موجودة بلا علتين. لماذا؟ تقول لكبرى لقحت في المنطق الأورسطي وفي الفلسفة الأورسطية. فالأمر، هذه الفاء من فاءات التعليل التي يستعملها كثيرا سيد العلامة، فإن الأمر الاتفاقي، فالأمر الاتفاقي هذا تعليل لقوله ليست موجودة عن اتفاقين. لماذا؟ يقول لأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. سؤال، يكون أقليا أو لا يكون أقليا؟ لا لا، ده نتكلم في العلل الآن، ما ده نتكلم في ذاك الاتفاق الممكن، ذاك الاتفاق الممكن ذاك بحث، الآن ده نتكلم في وجود الشيء بلا معلول بلا علته. ولكن هذا المطلب الأورسطي شو يقول؟ ها؟ الأقل يوجد أو لا يوجد؟ أحسنتم. وهذه من نقاط الضعف الموجودة في المنطق الأورسطي وفي الفلسفة الأورسطية عموما، فلهذا حاولوا أن يوجهوا يجدوا لها توجيهات متعددة، وهو أنه يعتقد بناء على هذه القاعدة أن الاتفاق يعني وجود الشيء بلا علة، أقل يمكن أن يتحقق أو لا يمكن، من خلال هذه القاعدة يمكن أن يتحقق. وقد تقدم إذا تذكرون في بحث العلة والمعلول مفصلا أن الاتفاق محال، تذكرون هذا البحث في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة، قلنا بأن الاتفاق هناك محال مطلقا أقليا كان أو أكثريا أو دائميا. فلي لا بحثنا في العلل، هسا نشير قرينة إذا كان ذاك مو بحثنا، هذا لا يوجد في النوع المطلوب، احنا نريد نثبت أنه ماذا؟ إذا لهذه الأفعال يوجد ماذا؟ علة موجدة. فالكلام عين في العلل الحقيقية في معطل وجود كما يشير إليه، ولكن هذا لا يؤثر على كلامنا، يعني سواء نحن كنا نقول بأن الأقل يقع أو لا يقع في النتيجة، هذا الموجود عندنا دائمي أو ليس بدائمي، إذن لا يوجد بحث فيه. هل هناك بحث بيننا وبين أرسطو أن الأقل يقع بلا علة أو لا يقع؟ هناك بحث آخر، فلنفترض أن أرسطو يقول يقع ونحن نقول أنه ماذا؟ محال. هذا يؤثر على الاستدلال أو لا يؤثر على الاستدلال؟ لا لا يؤثر على الاستدلال، لأننا فرضنا أن هذا النظام دائمي أو ليس بدائمي، دائما اذا لا يعقل فيه الاتفاق لا على مبنانا ولا على مبنى أرسطو، لانه في النتيجة أرسطو في الدائمي يقبل الاتفاق ولا يقبل الاتفاق، لا يقبل. اذا نحن وأرسطو في هذه الجهة متفقان، نعم نختلف في جهة اخرى وهو انه الاقلي يقع بلا علة او لا يقع، فليفترض ان أرسطو يقول يقع ونحن نقول ماذا؟ لا يقع، ولكن هذا لا يؤثر على سير الاستدلال المذكوري هنا. قال فالاتفاق الأمر الاتفاقي، يعني فإن الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا، يكون أقلية أو لا يكون أقلية ذاك بحث آخر، وفي المقام أن النظام الجاري فيها في هذه الأنواع المادية دائمي أو ليس بدائمي، دائمي، فلا يعقل أن يكون اتفاقيا. هاي القرينة على أن الكلام هنا عين في العلل، فلهذه الأنواع، فلهذه الأنواع ماذا؟ علل حقيقية. إذن الكلام في نفي الاتفاق وجود الاتفاق أقل أكثر دائمي، أين هذا الكلام؟ في العلل الحقيقية في معطي الوجود، فلهذه الأنواع المادية علل حقيقية. وليس فإن قلت هذه العلل هي هذه المواد الموجودة، هاي الأنزجة الموجودة، أنزجة يعني هاي المواد التي في عالمنا، الجواب يعني يقول بأنه هذا النظام الدائم الموجود معلوم لماذا؟ لهذه المواد الموجودة في هذه الأنواع. بلي أعم وقد العناصر، كل هذه التي تحتكم عالمنا من العناصر الأربعة على المبنى القديم أو 100 عنصر على المبنى الجديد، نقول بأن هذه النظام الدائم معلوم لهذه المواد، لهذه الأنزجة التي يحكم فيها. الجواب، هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. لماذا؟ لأن المادة كيفما فرضت فهي وجدان وفقدان، فقدان ومادة، المادة قبول، القبول يلازم الفقدان، والذي يريد أن يعطي يلازم ماذا؟ الوجدان. فهذه الأنزجة لا يمكن أن تكون هي المنشأ لهذا النظام الدائم. وليست هي هذه العلل الحقيقية، وليست هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحو الأمزجة، إذ لا دليل يدل على ذلك، بل الدليل على خلافه. أولا لا دليل على أنها هذه المادة هي السبب هذا، طبعا هذا من تتمة الدليل يقولها، بل لا دليل يدل على ذلك أن الأمزجة هي سبب هذا النظام الدائم، بل يستطيع أن يقول الإشراقي ماذا؟ بل الدليل على خلافه، لأنه يلازم قابل والقبول يلازم الفقدان. إذن ما هي العلة؟ قال بل العلة الحقيقية التي يستند إليها كل من هذه الأنواع الطبيعية المادية جوهر عقلي مجرد ومثال كلي. التفتوا، مرة عبر جوهر عقلي مجرد، ومرة عبر ماذا؟ مثال، حتى يبين أنه مو مرادنا ماذا؟ عالم المثال المصطلح في المدرسة الإشراقية، وإنما مرادنا المثال المصطلح في المدرسة الإفلاطونية. ومثال كلي يعتني بكل نوع ويوجده كان التام أو الكمال الأولي، ويدبر أمره الكمال الثانوي وكان الناقص. حتى الآن هنا جاء بتعبير جديد، قال ومثال ماذا؟ كلي. الآن يريد أن يشرح الكلية التي ذكرها هنا. إذا تذكرون نحن تقدم الكلام عن أنواع من الكلية، قلنا عندنا كلية مراد منها السعة الوجودية، وعندنا كلية مراد منها صفة المفهوم، وعندنا كلية مراد منها أيضا صفة العلم وهي الثبات. هنا يريد أن يعطي معنى رابعا جديدا للكلية، يقول والمراد بكليته، باعتبار أنه غير ذيك المعاني المتقدمة، الآن يريد أن يعطي معنى آخر لهذه، وإن كان يلازم السعة الوجودية، ولكن هو شيء والسعة الوجودية شيء آخر. والمراد بكليته، هذا المجرد العقلي، والمراد بكليته يعني استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادية، طبعا المرتبطة بذلك النوع، الأفراد النوعي الأفراد المادية التي تحت ذلك النوع الخاص، نسبته إلى جميع الأفراد المادية التي تسوقها من القوة إلى الفعل. لا مراد من الكلي يعني جواز صدقه على كثيرين الذي هو الكلي المنطقي. وفيه أيضا نحن نقول بأن هذه الأفعال جميعا والنظام الدائم فيها جميعا مستند إلى الصورة النوعية، وتلك الصورة النوعية مستندة لمن؟ إلى عقل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو العقل العرضي، بل يكون لعله هو العقل الطولي. وفيه أن أفعال كل نوع وآثار ذلك النوع مستندة إلى صورته النوعية، حسن، ولولا استنادها إلى الصورة النوعية لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله. نحن إنما قلنا أن هذه الأنواع تميزت من خلال ماذا تميزت؟ تميزت من خلال صورها النوعية، فهذه الآثار مبدأها القريب ماذا؟ هي الصور النوعية. والدليل على وجود الصورة النوعية الآثار المختصة بكل نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه، فيكون ذلك الصورة النوعية أو المبدأ القريب أو الصورة النوعية فتكون تلك الصورة النوعية مبدأ قريبا لها، أي لتلك الآثار المختصة بكل نوع نوع. طبعا إلى هنا الإشكال لم يتم، لابد أن نتممه، وهذه جميعا تستند إلى من؟ هذه الصور النوعية تنتهي إلى عقل طولي لعله هو العقل الفعال الذي ذكره المشاعون. فهذا الدليل أيضا غير تام. الدليل الثالث، التفتوا جيدا في البحث، بلي يقول بأحسن الجواب الأول، وهو أنه هذا الذي تقولون ننسبه إلى الصورة النوعية، وبالنتيجة الصورة النوعية تنتهي إلى العقل الفعال، فهو أعم من المدعى. الدليل الثالث الذي هو قاعدة إمكان الأشرف، في البحث السابق نحن أشرنا إلى هذه النقطة، والآن أذكر الإخوة، قلنا بأن السيد العلامة لا ينكر أرباب الأنواع، وإنما يقول لا دليل على ثبوتها. وكان فرق بين كذب الدليل وعدم صحة الدليل وبين كذب المدعى، لعل المدعى صحيح في نفسه ولكن يوجد عليه دليل فلسفي أو لا يوجد. احنا بحثنا الان في الدليل الفلسفي، لعله جنابك انت الان تدخل في الروايات وتستخرج لي من الروايات دليل يورث الانسان القاطع، يورث الانسان الاطمئنان بانه واقعا يوجد لكل نوع ماذا؟ رب نوع مختص به. حتى احنا نسميه ملائكة موكلة بكذا، ملائكة موكلة بكذا، مو مهم التسمية، ولكنه واحد يدخل للروايات لعله يجد دليلا على ان هذه الانواع كل واحدة منها لها ملك، لها ملك يدبر امرها وهي المدبرات امر. لعله هذا بعد مو دليل فلسفي، هذا دليله ماذا؟ هذا دليل روائي. اذا لا يأتي الى ذهن الاخوة بانه اذا السيد العلامة ينكر ارباب الانواع، لا لا لا ابدا، السيد العلامة لا ينكر ارباب الانواع، يقول الدليل العقلي غير كاف لاثباته. هذا الدليل الثالث وهي قاعدة امكان الاشرار، وهي من القواعد التي يقول السيد العلامة عنها بانه اعتنى بامرها جمع من الحكماء ومنهم حكماء الاشرار، وتبعهم على ذلك حكماء مدرسة الحكمة المتعالية. ما هو مضمون هذه القاعدة؟ تفصيل هذه القاعدة سيأتي في قولنا تنبيه. هناك نبين المبدأ التصوري لهذه القاعدة، ونقيم الدليل على إثباتها بدليلين، بحجتين، حجة يذكرها صدر المتلهين وحجة يذكرها سيد العلامة، وبعد ذلك نبين مورد جريان قاعدة. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله في صفحة 319 في قوله تنبيه قاعدة إمكان الأشرار. الآن ذيك القاعدة نأخذها أصل مفروغ، أصل موضوعي مفروغ عن صحته، ونستدل بها هنا لإثبات أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. محتوى القاعدة يعني مبدأها التصوري هو أنه إذا وجد هناك موجود أخف بحسب رتبة الوجود، يعني موجود أضعف، يعني موجود له حدود وجودية كثيرة، فإنه لا بد أن يكون هناك موجود أشرف من وجد قبله. التفتي إذا كان يعني الإنسان، هذه أفراد الإنسان، موجود مادي، يعني ماذا موجود مادي؟ يعني يخرج من القوة إلى الفعل. وإذا فرضنا إنسان لا يخرج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال، هو أكمل أو هذا أكمل؟ أيهما أكمل؟ إنسان يخرج من القوة إلى الفعل وإنسان لا يخرج من القوة إلى الفعل، أيهما أكمل؟ ومن الواضح الذي لا يخرج من القوة إلى الفعل، فذاك الذي لا يخرج أكمل، وهذا الذي يخرج ماذا؟ أخس. أخس. فإذا كان الأخس موجودا فلا بد أن يكون ماذا؟ الأشرف في رتبة علة هذا الأخس وموجودا قبله. فتقول لي ما الدليل؟ أقول دليله يأتي في التنبيه. الآن أنت افترض أصل موضوعي، نعس إن شاء الله هذا في الأمر الثالث من التنبيه يجيب، وهو أن هذه القاعدة تجري في الماديات لو مختصة بالمجردات، نثبت أنها مختصة بالمجردات ولا تجري في الماديات. هذا بحثه يأتي. المهم الآن احنا دائرة بحثنا وين؟ نريد نثبت العقل المجرد، والعقل المجرد مجرد ولا مادي؟ مجرد. اذا القاعدة شاملة لها جزما على فرضية، على فرض تمامية الدليل عليها. اذا القاعدة قاعدة امكان الاشرف، طبعا هاي قاعدة امكان الاشرف نسميها في قوس النزول، عندنا قاعدة امكان الاشرف، في قبالها توجد قاعدة أسسها صدر المتألهين موكول للجزء السابع من الأسفار تسمى قاعدة إمكان الأخس، وهي في قوس الصعود مو في قوس النزول. هذا عندما نريد أن ننتهي أن نصعد إليه سبحانه وتعالى نسميها قاعدة إمكان الأخس لا قاعدة إمكان الأشراف. وبحثها إن شاء الله عندما نتعرض للتنبيه أيضا نشير إلى محتوى القاعدة الثانية التي أسسها صدر المتألهين بناء على صحة القاعدة الأولى وهي قاعدة إمكان الأشرار. وبناء على هذا، بناء على هذا بعد واضح، إذا كان عندنا نوع مادي وهو الإنسان وله أفراد مادية، هذه أخس لو أشرف؟ أخس، لأنها موجود مادي يخرج من القوة إلى الفعل. أشرف هذا الأفراد ما هو؟ أشرف هذه الأفراد ما هو؟ ذلك الموجود الذي لا يخرج من القوة إلى فعل، يعني واجد لكل الكمالات في أول وجوده. قاعدة إنسان عشرة ماذا تقول؟ تقول إذا كانت هاي الأفراد موجودة ذاك الفرد موجود أو ليس بموجود؟ ها؟ لا بد أن يكون موجودا، مو فقط موجود، لا بد أن يكون موجودا، بنحو لو لم يكن موجودا لكان هذا معدوم، وحيث أن هذا موجود فلا بد أن يكون ذاك أيضا موجود. إلا أن جنابة تيجي وتناقش ماذا؟ تناقش قاعدة إمكان الأشرف. أما إذا قبل قاعدة إمكان الأشرف فإنه يثبت. إذا عندنا نوع إنسان مادي بعد عندنا إنسان ماذا؟ إنسان عقلي. بلي لا لا فقط علة النوع المادي. يعني بدي أقول بأنه هذا يكون علة لهذا، والنوع البقر أيضا عند ماذا؟ عقل مجرد هو علة له، لأنه هذا أخذ. وقاعدة إمكان الأشرف تقول أشرفه لا بد أن يكون موجودا، وهكذا في باقي الأنواع. إذا أنت عندما تضع يدك على أي نوع مادي قاعدة إمكان الأشرف تقول ماذا؟ نوعه فرده المجرد موجود أو غير موجود؟ لا بد أن يكون موجودا. إلا أن ترجع، وأقول مرة أخرى، إلا أن ترجع وتناقش ماذا؟ القاعدة، تقول القاعدة باطلة لا دليل عليها. أما إذا تم الدليل على القاعدة فإنه إذا ثبت عندك إنسان مادي الذي هو أخذ فإنه بقاعدة إمكان الأشرف يثبت عندك ماذا؟ إنسان عقلي الذي هو أشرف. طبعا مو فقط يثبت لك إنسان عقلي، يثبت لك إنسان ماذا؟ مثالي أيضا. فلهذا واحدة من الأدلة القوية لإثبات عالم المثال هو قانون ماذا؟ قاعدة ماذا؟ قاعدة إمكان الأشرف. تقول إذا كان عندنا وجود مادي قاعدة إمكان الأشرف تقول ماذا؟ الوجود المثالي أيضا موجود. ولكن إحنا الآن مو بحثنا في الوجود المثالي، بحثنا أي في الوجود العقلي. الثالث أن ذلك يعني إثبات أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية أن ذلك مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشراف، وهي قاعدة مبرهن عليها. العلامة يقول مبرهن القضية، وسيأتي حجة وحجة ثانية، حجة لصدر المتألهين وحجة ثانية للعلامة رحمة الله تعالى عليه. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا، قلنا هذه الأخسية والأشرفية في دائرة الحكمة النظرية لا في دائرة الحكمة العملية. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر، وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه وجودا موجودا قبله. وجب يعني لابد، بنحو لو لم يوجد لما أمكن أن يوجد هذا الموجود الأخذ. فيستحيل أن يوجد الموجود الأخذ ولا يوجد قبله الموجود الأشراف. تقول مولانا تضييق في القدرة الواجبية، يقول لا مو تضييق في القدرة الواجبية، لأن الأخذ لا توجد فيه قابلية أن يأخذ الفيض، فيحتاج إلى شرط. ما هو شرطه؟ وجود الأشراف. فإذا رجع إلى الامتناع، لا أنه رجع إلى عجز فاعل، رجع إلى قصور في القابل. ولا ريب، حتى هاي الكبرى صغرها في المقام، ولا ريب أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية، مو أنه هو بالقوة في جميع الكمالات الإنسانية كما أي إنسان يمكن أن يكون هو بالقوة في جميع الكمالات الإنسانية، أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف، هذه الإنسانية باعتبار أنه في أي نوع كذلك مو مختصة بالإنسان، أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية، وإن كان هو بالفعل بالنسبة إلى بعض الكمالات الإنسانية. وعليه فوجود الإنسان المادي دليل بعد فرض تمامية قاعدة إمكان الأشرف، دليل على وجود مثاله العقلي قبله، وهذا المثال هو المثال الإفلاطوني لا المثال الإشراقي، دليل على وجود مثاله العقلي قبله وكذلك هذا في النوع بلي ما اسمع يعني حتى ابين وش الامكان ياتي في بحثي صفحه لاحقه بل لماذا يسمى قاعده امكان العشره وكذلك الافراد الماديه لكل نوع مادي وجودها دليل على وجود ماذا فرد العقل كما ان النوع الانساني دليل على وجود انسان عقلي الافراد الانسانيه دليل على وجود ماذا فرد عقليا طبعا ذني مثنيا لان الانواعيه موجوده بوجود الفرد النوع موجود بوجود الفرد والافراد موجوده بوجود النوع لانه قلنا فيما سبق ان الكليه الطبيعي موجود بوجود افراده لا هذا في الاخره في الدنيا دعنا نتكلم في النشأة الاخره الانسان يكون جنسا اما في النشأة الدنيا في النتيجه كلهم انسان هناك يكون انسان بقر اما هنا انسان وكذلك الافراد الماديه انسان شيطان يعني انسان بالاضافه مو انه تروح الناطقيه تجي شيطانيه لا ناطقيه تكاملت في بعد الشيطانيه ناطقيه تكاملت في بعد البهيميه ناطقيه تكاملت في بعد السبعيه وهكذا ياهو مسلم هذا مشترك لفظ واضح لانه هذاك لا توجد فيه ناطقيه ذاك دون الناطقيه هاي البهيميه فوق الناطقيه فلهذا هو البهيميه في الانسان اذا وجدت فهي اكمل بمراتب من البهيميه الموجوده في الغنم مثلا بل واقعا رب يصير مو هالشكل واقعا فلهذا القران صريح بهذا بل هم اضلوا سبيلا هذه بل هم اضلوا سبيلا هم مو يتكلم عرف لغه يقول بحسب مراتب الوجود هذول هوايه ضلالتهم واضلالهم هوايه اكثر وتكاملهم في البهيميه هوايه اكثر من تكامل نفس الحيوان البهيمه هو اشرف وجودا بلي ولكن هذا قلنا اشرف وجودا بحسب الحكمه النظريه وان كان اخس وجودا بحسب ماذا الحكمه العمليه بالعلي انا اكيد اقول بحسب الحكمه النظريه بحسب الحكمه النظريه يعني ما اريد ادخل الثواب والعقاب والجنه والنار والقرب والبعد والا بحسب مراتب الوجود اشد وجودا هو ولكن بحسب القرب والبعد الالهي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى عقابه هو اشد من وجود اخر لكن مرتبط بالحكمه العمليه بعد لا علاقه له بالحكمه النظريه وكذلك الافراد الماديه لكل نوع مادي وجودها تلك الافراد دليل على وجود رب نوعها قبل تلك الافراد التفتوا جيدا الآن يصرحوا بذلك هذا رب النوع عندما نقوله مو أنه له كمالات الإنسان وإن لم يكن فردا من أفراد ماهية الإنسان بل هذا رب النوع ما هو فردا من أفراد الإنسان يحمل عليه الإنسان حملا شائعا واضح وإلا لا إشكال أنه في النتيجة أن العلة واجد كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف فهو إنسان أو ليس بإنسان نعم إنسان ولكن يحمل الإنسانية عليه بالحمل الشائع نقول لا يحمل عليه بالحمل الشائع هنا أصحاب نظرية أرباب الأنواع يريدون أن يقولون ذلك العقل المثالي المجرد هو ماذا؟ هو فرد من النوع كما أنت فرد من النوع ذاك العقل أيضا ما هو؟ ها؟ ماذا؟ فرد آخر ولكن أحد فرديه مادي والفرد الآخر ماذا؟ مجرد والمشكلة هنا تستعصي وهو أن الماهية النوعية إذا فرضنا أن الإنسان حد الوجود بعد كيف يعقل أن يكون أحد الحدين للمادة والحد الآخر ماذا؟ المجرد الماهية ما هي؟ حد الوجود هو بالوجود العقلي والوجود المادي في حد واحد وفي حدين يعني شلون صار عقلي وصار مادي محال الا ان ترفعوا اليد عن ان الماهية حد الوجود اما اذا قبلتم ان الماهية ماذا حد الوجود قل وجود المادي والوجود العقلي لهما حد واحد وحدان ومع تعدد الحد يعقل أن يكون الماهية واحدة لو ماهيتان؟ بعد كيف يمكن أن يكون العقل فردا من الإنسان والزيد أيضا فرد آخر من الإنسان؟ إما أن ترفع اليد عن أن الماهية حد الوجود، وإما أن تقول بالتشكيك في الماهية، وكلاهما لا يمكن الالتزام به. بعد أنا أرفع اليد والأصل المتعلقين لا يقبل، سيد العلامة لا يقبل أن التشكيك في الماهية ماذا؟ محالون. فإذا لابد أن تحال على إلى حول، وهو هذا رب النوع فرد من النوع مجرد في أول وجوده، مو مجرد بعد ذلك، ولا الأفراد المادية أيضا تكون متجردة مجرد ماذا؟ في أول وجودها لا في آخر وجودها، في آخر وجودها ستكون مجرد الأفراد المادية، ولكن خصوصية هذا الفرد أنه مجرد في أول وجوده، مجرد ذاتا وفعلا. وإلا المشاعين أيضا يقولون أن أفراد الإنسان مجرد في أول وجوده ولكن ذاتا لا فعلا. إذن هنا مجرد في أول وجوده ذاتا وفعلا حتى نميزه عن الأفراد الإنسانية الأخرى التي هم إما هي مجردة في أول وجودها ذاتا لا فعلا كما مبنى المشائين، أو هي مجردة في آخر وجودها، أما في أول وجودها فهي مادية ذاتا وفعلا كما في الحركة الجوهرية وجسمانية الحدوث وروحانية البقاء. وهو فرد من النوع مجرد في أول وجوده، له فعلية في جميع كمالات النوع. يعني ذاك النوع أفراده الجد تحتاج كمالات، هذا العقل العرضي ماذا ورب النوع واجد لها جميعا، له فعلية في جميع كمالات النوع، وهذا بخلاف سائر الأفراد، مخرج لسائر الأفراد من القوة إلى الفعل مدبر لها. حتى الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه في صدد مناقشة هذا الوجه الثالث السيد العلام يقول تارة نحن نشترط في جريان قاعدة إمكان الأشرف وحدة ماهية الأخس والأشرف، وأخرى لا نشترط ذلك. هذا بحث مفصل في محله وستأتي الإشارة إليه أيضا في التنبيه، وهو أنه لكي تجري قاعدة إمكان الأشرف نحتاج إلى شرط أو لا نحتاج إلى شرط. شرط ما هو شرط جريان القاعدة؟ يقولون الشرط الأول لجريان قاعدة إمكان الأشرف، الشرط الأول أن يكون الأخس والأشرف تحت ماهية واحدة. أما إذا لم يثبت أنهما تحت ماهية واحدة يمكن إجراء قاعدة إمكان الأشرف أو لا يمكن؟ لا، ما عندنا شغل. المهم من شرائط القاعدة هذا، وهو أنه لكي تجريها تحتاج ماذا؟ أن يكون الأخس والأشرف تحت ماهية نوعية واحدة. فإذا وجد الأخس نستكشف أن ماذا؟ الأشرف أيضا موجودون. إما نشترط هذا الشرط وإما لا نشترط هذا الشرط، وعلى كلا التقديرين فإنه لا يثبت رب النوع الإشراقي أو المثالي إفلاطوني، سواء اشترطنا هذا الشرط في قاعدة إمكان الأشرف أو لم نشترط هذا الشرط في قاعدة إمكان الأشرف، فإن هذا الدليل وهذه القاعدة لا تثبت لنا رب النوع الإشراقي أو المثالي إفلاطوني. هسه لماذا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.